وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماء يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا منها أنتم غالبون وعلى